إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق جميعهم مفتقر إليه في وجوده وبقائه واستمراره، كل الخلق، السماوات والأرض، العرش والكرسي، جميع العالمين، كل ما سوى الله خلقه الله، وهو الخالق وحده سبحانه وتعالى. وكل هذا الخلق فقير، فقر جبلي خلقي، لا يمكن أن يستغني عن إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد كل هذه المخلوقات من العدم، وهو الذي يقيمها حيث تقوم ويفنيها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فوجود هذه المخلوقات مرهون كله بإرادة الرب سبحانه وتعالى، خلقا واستمرارا وبقاء وإفناء، كله إلى الله. نحن البشر عالم، جزء من هذا الخلق الإلهي، مفتقرين فقط جبلي إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقرنا لله تبارك وتعالى فقر جبلي خلقي، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنشأنا من العدم. هذه النشأة المتصورة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى طفل إلى أن يشب الإنسان ويصبح رجل، ثم بعد ذلك رحلة السقوط إلى القبر، كلها بفعل الله تبارك وتعالى، ليس الإنسان في هذا فعل ولا دخل. فالله الذي خلقه وأنشأه ويربيه ويرزقه ويكلاه ويرعاه، وكل هذه البنية بنية الإنسان، أجهزته إنما ينشئها الله تبارك وتعالى، وهو الذي يديرها وهو الذي يحركها. لا تحرك أنت قلبك ولا هذا المنظم الحرارة في بدنك ولا خلاياك، كل هذا إنما هو فعل الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الكافر لا يرى هذا، وإنما يظن أنه مستغني عن الله تبارك وتعالى. عندما تيسر له الأسباب للخلق والبقاء يظن أن هذا هكذا وجد، ولا ينسب هذا البقاء والحياة والرزق إلى خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، إنما قد يظن أن هذا أمر اتفاقي، اتفاق هكذا الصدفة والخلق التي خلقته، أو ينسب هذا إلى غير الرب سبحانه وتعالى. كما الشأن في كل من عبد غير الله تبارك وتعالى، فإنه ينسب له ما فيه من الخير، ما يدفع عنه من الضر، إلى هذا الإله المزعوم دون الله تبارك وتعالى. والحال أن هذه الآلهة كل ما عبد من دون الله لا يملك لعابده نفع ولا ضر، ما يملك شيء. أي شيء عبد من دون الله، شمس، قمر، نجوم، بشر، ملائكة، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه لا يملك لعابده نفع ولا ضر. من لا يملك لنفسه أصلا هو نفعا ولا ضر، ولكن هذا من ضلال البشر. بعض من يعبد الله يعرف الله ويعرف غيره قد يرجع إلى الله تبارك وتعالى في ساعة من ساعة الاحتياج إذا رأى أنه محتاج فيرجع، ولكنه سرعان ما ينسى، كما قال تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان كهف الضر دعانا دعا الرب الإله سبحانه وتعالى، لأنه في هذه اللحظة يشعر بالاحتياج والاشتقاق وأن له إله يستطيع أن يكشف هذا الضر فيلجأ إليه. لكن وقت اللجأ هذا إنما هي وقت جزء وقت المحنة، ثم إذا رفعت المحنة عنه رجع إلى ما كان عليه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني حال كوني على جنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره، الله الذي كشف مرة يعني مر على هذا الحدث وعلى هذه المحنة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال في الآية الأخرى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا في من ينسب بعد ذلك ما كشف عنه من الضر، ما كشف الله عنه من الضر ينسبه إلى غيره، ينسبه إلى إله آخر هو الذي أخرجه من هذه الورطة. قال الله تبارك وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. المؤمن يرى هذا الفقر الجبلي، يراه ويعلمه تماما، وهذا بصير أنه بالفعل فقير إلى الله تبارك وتعالى في وجوده وبقائه ورزقه واستمراره، وأن الله تبارك وتعالى هو رب، كما قال إبراهيم: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. هذه مقالة إبراهيم هي مقالة كل مؤمن يعتقد أن الله هو إلهه وخالقه ورازقه وأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو. نعود فنقول: كل إنسان راغب قاعد، لأنه في الأساس محتاج فقير، لا يمكن له الوجود والبقاء والاستمرار إلا بتحقق منافع كثيرة وبدفع أضرار وشرور كثيرة، فهو راغب راهب ولا يستطيع أن يستغني عن إلهه ومولاه. الكافر يظنها، يظن أنه مستغني عن الرب الإله أو يلجأ إلى آلهة أخرى يظن أنهم يملكون نفعه وضره، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. المؤمن هو الذي يرى هذا، وبتعليم الله تبارك وتعالى برؤية الله ويجب إلى الله عز وجل. الله ربه يربي عباده المؤمنين بالخير والشر، بالطلب منه سبحانه وتعالى، بالرغبة والرهبة. يقول الله تبارك وتعالى العبد: أنت لا تستغني، لا تستغني عن إلهك ومولاك، من الذي معه نفعك وضرك؟ إلهك ربك سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا، كل شيء عنده. ده الدرس الأول الذي يعلم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لابن عباس، قال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمان، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفة الأخلاق وطوية الصحبة. فالذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. أقول الله تبارك وتعالى ربانا بأن يدفعنا إلى الخير بما يحصل وراء هذا الفعل من ثوابه سبحانه وتعالى، ويحذرنا من المعصية بما يترتب على هذه المعصية من الضرر والشر. وهذه أعظم وسيلة في التربية، وذلك أن الإنسان راغب راهب، فقير في الفقر الجبلي ثم هو لا بد أن يكون راغبا راهبا. كل إنسان لا بد أن يكون راغبا راهبا. شو اللي يحرك الإنسان؟ ما الذي يحركه للعمل لأي شيء؟ رغبة أو رهبة، إما رغبة أو رهبة. تجد إنسان يمارس الأعمال الشاقة أو يكون في وضع من الذل والقهر لغيره، يذله رئيسه ويقوم بعمل، ما الذي يجعله يصبر على ما هو فيه؟ يا راغب يا راهب، إما راغب في راتب وراء هذا، في أجر وراء هذا، وإما راهب أن هناك في عقوبة إن لم يقم بهذا الأمر. كل إنسان هكذا راغب راهب، لأنه غير مستقل، يعني أنت لست القيوم وحده الله لا يخاف من أحد، الله ما يخاف من أحد ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، كل الخلائق تصل إليه وهو الصمد سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. أما مخلوق لا، كل مخلوق محتاج، فقير فقر جبلي. لا بد الإنسان يسعى، لا بد يسعى ليطلب الخير لنفسه وليدفع الضر عن نفسه. ربنا الله تبارك وتعالى بأن وجهنا إلى هذا الأمر. ما في أمر إلهي يأمر الله تبارك وتعالى به إلا يبين لنا ماذا وراء هذا الأمر من الخير، ولا نهي إلا ويحذر الله تبارك وتعالى من مغبة يعني هذا الفعل، من مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول، فهذا إخبار في طاعة من الشفار شو يصير، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا أهل الكسب، هؤلاء أهل الكسب، هؤلاء الذين يكسبون ويربحون ويفلحون وغيرهم يخسرون. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يصبح الحث على الإيمان والعمل الصالح والصبر على ذلك والتواصي بالحق هو هذا هو طريق الفلاح والنجاح. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر تعليق الرب سبحانه وتعالى نظر عباده بما ينفعهم، فيقول هذه الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه حياة الكافر، حياة البعيد عن الله تبارك وتعالى، أنها تمضية وقت على هذا النحو، لكن وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هذا الجزاء في هذا وهذا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فالله ذو الفضل العظيم. فيهيب الله تبارك وتعالى بالعباد ويقول لهم افعلوا لهذا، لهذه النتيجة ولهذا المصير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فإهابة حسب من الله تبارك وتعالى توجيه منه جل وعلا إلى أن نفعل هذا الفعل، لأن وراء هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به هذا الجزاء. وكذلك الأمر في التحذير، يحذر الله تبارك وتعالى عباده من مخالفة ويبين أن هذه المخالفة وراء هذا وراء هذه العقوبة. نجد دائما في القرآن لا تكاد يأتي أمر إلا وقر الله تبارك وتعالى به الثمرة والنتيجة الأجر الثواب، ونهي إلا وقر الله تبارك وتعالى فيه كذلك ما فيه من العقوبة المترتبة على هذا الأمر. إذا تحرك الإنسان في الطاعة وفق هذا، وفق أن يكون راغبا، هذا أولا يفيد أمور عظيمة جدا، وهو الانطلاق للعمل. لأن الإنسان لا ينطلق للعمل إلا يبرغب، إما راغب وإما رائب. الأمر الآخر الإخلاص، لأن إذا نظرنا في الثواب الإلهي وكذلك في العقوبة الإلهية يبقى عند ذلك كل ما يناله الإنسان على عمل من البشر دون ذلك ما في مقارنة، لا مقارنة بين أن تعمل لله مخلصا لله وأن تعمل لغير الله. مما يأتي الرياء في العمل، ليش الناس ترائي وتسمع، يعني يفعل العمل المطلوب به وجه الله تبارك وتعالى لينال مدحة الناس وثناء الناس وذكر الناس. أعظم سبب للرياء هو الغفلة عن الثواب الإلهي والأجر الإلهي وكذلك العقوبة الإلهية. لكن لو يعلم الإنسان ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب وما عنده من العقوبة وماذا يترتب لو قام بهذا العمل مخلصا لله تبارك وتعالى، عند ذلك يحتقر ما يعطيه الناس. لو أعطاه الناس مدحة أو أمر مادي فإنه لا مقارنة بين هذا وهذا. لذلك كان النظر في الثواب والعقوبة، الثواب الإلهي والعقوبة الإلهية، من أكبر العوامل لإخلاص إخلاص العمل، أن يوقع العبد عمله مخلصا لله تبارك وتعالى. ولا يأبه بعد ذلك الناس مدحوه في هذا الأمر أم ذموه. خلاصة هذا الأمر أننا يجب أن نربي أنفسنا وأن نتربى على الثواب والعقاب، الرغبة والرهبة. افعل وأنت ترى ماذا يعطيك الله تبارك وتعالى لهذا الفعل، وانتهي عن نهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه وأنت ترى العقوبة المترتبة على هذا الأمر. والله لا يقبل عمل إلا على هذا الأساس، لا يقبل من عبده عمل إلا أن يكون محتسبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم الذي نحن فيه، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإيمانا واحتسابا شرط، هذا شرط للعمل، شرط للقبول. صار في ناس كثير بتصوم، لكن في من يصوم ولا أجر له ولا ثواب له، لأنه صام بغير نية، بغير نية، نية إخلاص، يعني رأى الناس يصومون فصام معهم، أو رأى أن هناك منافع مادية للصوم كأنه يفيد في تنظيم الطعام في التخصيص في غيرها ففعل منها، لكن لم ينوي بصومه وجه الله تبارك وتعالى ومثوبته عنده جل وعلا. فهذا يأخذ ما نواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يمتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة والصلاة والصوم كل الأعمال ابتغى العبد بها وجه الله تبارك وتعالى وأراد المثوبة عنده نالها، وإن فعل بغير هذه النية لم ينال شيء، لم ينال شيء. أما إذا أراد وجه الناس فإنها وبال عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أول من تستجر بهم النار ثلاث: متصدق ومجاهد وعاد. فأما المتصدق فيأتي به الله تبارك وتعالى ويذكره نعمته، نعمته عليه في إغداقه المال عليه، فيقول له ما فعلت، يعني لما أنعمت عليك من المال، فيقول أي ربي لم أترك بابا يعني من الصدقة تحبها إلا أنفقت فيه، يقول ما تركت باب من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقال كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن وقد خير، فقد كانت نيته في صدقته لغير الله فلم ينل من عمله شيء واستحق النار. وأما المخاسل فيأتي به الله تبارك وتعالى ويذكره نعمته ويقول له ماذا عملت بها، يقول يا رب جاهدت في سبيلك، قاتلت الأعداء في سبيلك حتى قتلت. فيقال كذبت، إنما فعلت ليقال شجاع أو قاتلت ليقال شجاع وقد خير. وأما العالم فإن الله يذكره نعمته يقول ماذا عملت بها، يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل. وقد قيل يعني قد نلت ما نويت وما أضمرت في نفسك، فلا أجر لك. فأعظم ما يبعث على الإخلاص إخلاص النية وجعل العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى أن ينظر في مثوبة الله تبارك وتعالى، وكذلك ينظر في عقوبته. إذا نظر في مثوبة الله تبارك وتعالى هان له كل ما دون ذلك، لأن الثواب عند الله شيء عظيم جدا. الله هو الذي يلين الأجر سبحانه وتعالى، والله يأجر لا كالبشر، بشر ممكن تؤدي لإنسان عمل فيعطيك أجر، لكن لا مقارنة بين أجر الله تبارك وتعالى وبين ثواب غيره. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، لا ثواب أحسن من ثواب الله تبارك وتعالى. ولذلك يثيب العبد الذي فعل فعل قليل في هذه الدنيا، لو جمعت ساعات العبادة للإنسان تجد أنها ساعات محدودة، لكن يثيبه بها الجنة والخلود والبقاء الدائم في هذا البستان الإلهي في جنة عدن التي لا حول عنها ولا رغبة لأهلها عن الخروج منها. فثواب الله تبارك وتعالى أعظم ثواب. إذن علينا أن نعمل راغبين فيما عند الله تبارك وتعالى، راهبين في عقوبته، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء عباد الله الصالحين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريقهم ودربهم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. استصحاب نية الإخلاص يجب أن تكون في بداية العمل ومع استمرار العمل، وألا يقطعها العبد، لا تقطع نية الإخلاص لله تبارك وتعالى، يجب أن تكون هي التي تدفع للعمل، وكذلك ينبغي أن تكون مصاحبا لهذه النية دائما ولا تقطع، لأن الشيطان حريص دائما على أن يفسد على العبد عبادة، فيفسد نيته في البداية وإذا بدأ الإنسان البداية بإخلاص النية يحاول أن يحولها بأي طريقة، يحول نيته إلى غير الله تبارك وتعالى فيفسدها. يجب على العبد أن يحافظ على نيته في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى بدءا واستمرارا ونهاية كذلك، ونهاية كذلك حتى يتم له عمله. وقد أخبر سبحانه وتعالى يعني مثلا في باب من أبواب الصدقة، الله تبارك وتعالى فصل الأمر وأخبر بأن الرياء محبط للعمل، وكذلك في أعمال يدفع الشيطان يعني صاحب الصدقة إليها حتى يفسد عليه الصدقة، كما قال تبارك وتعالى قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيخبر سبحانه وتعالى أن المن والأذى إذا مننت بفعلك، قلت تصدقت وفعلت، أو آذيت من تصدقت عليه لأن احتقرته أو استصغرته، أفسدت صدقتك، صدقة عظيمة كتب الله لك ثوابها وهي تجري عليك، والصدقة دائما تنمى لا ينقطع يعني زيادتها، صدقة تزاد بعكس أي عمل، أي عمل إذا عملته لك أجر محدد فيه وانتهى، إلا الصدقة فإنها تزاد دائما. صدقت الآن بدينار، الآن الله يربي هذا الدينار إلى يوم القيامة يصير آلاف الدنانير، ثم يجزيك الله على المربى وليس على الدينار الذي تصدقت به في أول الأمر. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، تبطلها تبطل ثوابها بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما هو هذا الشيء؟ هذه من البداية. فالذي أبطل صدقته بالمن والأذى كله صدق وله أجر عند الله، لكن لما من بعدها أبطلها. أما الذي ينفق ماله رئاء الناس يعني ليراه الناس وبالتالي يمدحونه أنه متصدق، فهذه وقعت باطلة في الأساس، فهذه وقعت باطلة، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا كذلك الكافر مهما عمل من الخير، تصدق، بر والديه، أحسن، فعل خير، فهذا يقع باطلا من الأساس، لا يعطيه الله ثوابا عليه لكفره. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه التراب، فأصابه وابل فتركه صلب. ممكن إنسان يستنبت ويزرع فوق الصخر، لو في صخرة صفوان وعليها طبقة قليلة تراب قليل بس مغطي الصخرة وحطيت بذورك عليها تنفع، يأتي الماء تجرف هذه شوية التراب الباقية ويجرف ولا يبقى شيء. فمثله أي في زراعتي هذه كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلب، ما في زراعة، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا صاحب الأجر، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يفعل أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ومؤمن بأنه إذا تصدق فله أجر عند الله تبارك وتعالى ويريد وجه الله تبارك وتعالى. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، هذا الزرع الحقيقي. فهذا الذي زرع زرع حقيقي كما يزرع واحد يزرع جنة بستان على ربوة من الأرض، فهذه لا بد أن تأتي بثمارها، إما جاها وابل مطر قوي فإنها على خطة الندى فطل، والله بما تعملنا بصير. فإذا لا أجر ولا ثواب عند الله تبارك وتعالى إلا لمن أخلص نيته لله وانطلق إلى العمل يريد وجه الله تبارك وتعالى، كان راغبا فيما عند الله راهبا كذلك في عقوبته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.